يعني نحن نقول نحن اليوم مؤمنون قطعا، لكننا لا ندري عند الموت عند الوفاة هل نموت على الإيمان أم لا. من أجل هذا نقول إن شاء الله، والمعنى على كلامهم هكذا، نحن مؤمنون حقا، نحن مؤمنون حقا، وإن شاء الله نموت على هذا الإيمان. هذا معنى كلامي، وضحت؟ واضح يا شباب؟ نعم. إذن الأشاعرة يستثنون وأهل السنة يستثنون، فهل الأشاعرة صاروا بهذا من أهل السنة؟ لا، لأن المأخذ في استثناء أهل السنة غير المأخذ عند الأشاعرة في الاستثناء. أهل السنة لماذا يستثنون؟ لدخول الأعمال. والأشاعرة لماذا يستثنون؟ الأشاعرة لماذا يستثنون؟ يقول الذي باعتباري الموافقة، يعني ما الذي ما ندري ما الذي سوف نوافق عليه ربنا، ولهذا نستثني. واضح؟ نعم، هذه أكملناها. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بين نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قال عندك ركبا ولا ركب؟ ركبا. يعني هي أصلا لقينا ركب، وقال لقينا ركبا. لا، ركبا هذا بارك الله فيه أصلا هي في لغة العرب، ما قال لقينا ركبا. إذا وصفتم هم بالركوب أقول لقينا ركب، لأن أنا وصفتم هم بالركوب. وضحت؟ لكن يبدو هنا بارك الله فيك، الله أعلم إيش بالضبط. أما لقينا ركبا مفعول به، والله مش حال من وين. لقينا ركبا، ركبا هذا إيش؟ مفعول به. واضح؟ مش كل ما وجدت شيء منصوب معناه حال، اللي بالك حال عكس الموصوف، عكس النحت، عكس الصفة في التعريف وفي التنكير، لكن موطنها موطن الصفة، لازم يكون زائدة. وضحت؟ يعني بعد تمام الكلام، لكن تنكيرا وتعريفا بعكس الصفة. نعم. قالوا نحن المؤمنون. فقال أولو قالوا إنا من أهل الجنة. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر حدثنا بن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة فقال قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن. فقال عبد الله فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني إذا كان المقصود ينفهم الناس أننا نستثني لأجل الشك، فإن آمنا بالله ورسله وكتبه، فإن لا نشك في ذلك، ولكن إنما نستثني لدخول الأعمال، لأننا لا ندري هل قبلت أعمالنا أم لا، وهل أتينا بالعمل الذي يرضى عنه الله عز وجل أم لا، وهذا المترتب على الجنة القبول والرضا، صح ولا لا؟ قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن مخلد قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال أبو عبيد حدثنا، يعني إذا كان السائل ولهذا المسلم يجب أن يكون فطنا ذكيا، إذا كان المسلم يتوقع من السائل أن يسأله لأجل إفهامه بالشك والريب، قال لك مؤمن أنت، وهو يريد أن تقول إن شاء الله لأجل يقول أنك شاك، فلا تعطيه الفرصة، تقول له ماذا؟ آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله، أو آمنت بالله ورسله ونحو هذا. وضحت؟ وإذا كان الرجل مستفهم، هي يعني هل نستثني في المعنى ونستثني؟ أجبه. وضحت؟ قل له نرجو إن شاء الله. وإذا كان رجل بارك الله فيك مغرض، نقول آمنت بالله ورسله. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن الربيع. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي. قال عن سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن طاووس عن أبيه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. مش داخل الآية في تدخلنا. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل بعلقمة أمؤمن أنت فقال أرجو إن شاء الله. في أنا الآن قلت مصداق، ترى أنا أخطأت لما قلت مصداقا، إنما هو مصداقه، أقول مصداقه في سورة البقرة، واضح؟ فليس قول معمر ولا قول طاووس ولا كذا، قوله مصداقا لقول الله، واضح؟ وإنما قوله مصداقه، لأن قرآن الله يحتج به لا يحتج له، وضحت؟ وهذا أيضا تنبيه، هذا لأن نسمع بعض الناس يقول قال فلان مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهي العكس، يقول مصداقه مصداق هذا لأن حديث رسول الله استدل به، يقول مصداقه في حديث رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي أن هذا الرجل كلامه لم يصبح مصدقا إلا لما كان له مصداق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مصداقه في كلام الله كذا وكذا، لكن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك إنه كذا وكذا، أي أن الذي يصدق ذلك ويسلم مصدق من غير مصداق، وضحت هذه؟ فنفطن انتباه لموضع مصداق في الكلام. نعم. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا وين إنما كرهتهم عندنا أن I التكوين. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه استثناء ومن وافقه الاستثناء فيه وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان. وإنما كراهتهم عندنا أن وإنما كراهتهم وإنما كراهتهم عندنا أن يبيتوا أن يبتوا الشهادة يعني ما يقول إن شاء الله، هذا معنى يبت الشهادة يعني حقا، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، يعني أشهد على نفسي بالإيمان حقا، هذا البت. أي أنه لا يستثني في الإيمان، هذا بت الإيمان. وبت الشهادة أن يشهد على نفسه بالإيمان، بت الشهادة أن يشهد على نفسه بالإيمان من غير استثناء. نعم. أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا، يعني من بت الإيمان فإنما يزكي من؟ يزكي نفسه. ولهذا قال ألا قلت أني في الجنة؟ فهمتم؟ اللي يقول أنا مؤمن حقا، هذا إطلاق في تزكية، في تزكية للنفس. وما دام الباب من التزكية فاختصر الكلام وقل أنا من أهل الجنة. فهمتم؟ مخافة ما علمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع يسمون أهل الملة جميع المؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين واسعين. يعني الإمام الأوزاعي وهذا أحد أخوال السلف قبل أن يحصل التطابق على القول باستثناء، كان يرى أنه من استثنى فلا بأس ومن تركه فلا بأس، الأمر فيه واسع. لماذا؟ لأنه من ترك الاستثناء يقصد هكذا، يعني أنه أبيح له أن يتركه إذا كان على وجه بيان الأحكام، أحكام الدنيا. يعني من قال يا أخي اتق الله فيا وعاملني معاملة إيمان فإني مؤمن، ما يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأن المقصود ليس التزكية للنفس، وإنما المقصود إثبات أحكام الدنيا بأن يعاملني بأحكام أهل الإيمان في الدنيا. واضح؟ والاستثناء إذا كان على وجه المدح والتزكية للنفس، إذا كان على وجه المدح والتزكية للنفس يجب أن يقول إن شاء الله. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، فأما الشهادة بها عند يعني إذا جاءت المقارنة هل أنت من المؤمنين أم من الكفار، ما يحتاج تقول إن شاء الله، يعني المقصود بالإيمان هنا ليس الإيمان الكامل، ليس الإيمان التزكية، وإنما نقصد به الدين الإسلام. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده. يعني ليس المقصود أن يشهد لنفسه بالإيمان عند الله، ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بكون مشهود له بالجنة، لأن الصحابي إذا جاء النص بأنه مشهود له من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالجنة يجوز له ولا عيب عليه ولا كراهة في فعله أن يقول أنا في الجنة تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل ما قال عبد سعد بن أبي وقاص لابنه عندما حضرته الوفاة، فجلس ابنه يبكي عمر بن سعد فقال يا بني ما يبكيك؟ فقال ما حضرك يا أبتي، يعني الموت. فقال يا بني لا تبكي، والذي نفسي بيده إن أباك لفي الجنة، والذي نفسي بيده إن أباك لفي الجنة، لأن سلم أخبر سلم صادق. نعم. فكيف يكون ذلك والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا. وأنا ذكرت هذه الفائدة حتى لا تعمم هذه، حتى لا تعمم، لأنه لا تزكوا أنفسكم هذا حق، لكن الذي زكاه الله عز وجل هل هو زكى نفسه؟ لا، زكاه الله وزكاه رسوله عليه السلام. وعند ذلك لا يدخل في مخالفة هذا النهي، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لما قال سعد بن وقاص إن أباك لفي الجنة، هل كان يزكي نفسه من عند نفسه؟ ولا تصديقا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يكون من الذين يزكي نفسه وخالف هذا النهي ولا تزكوا أنفسكم؟ لا، لكن المقصود في الآية ولا تزكوا أنفسكم بحكم أنفسكم على أنفسكم. فإن حكم عليكم الله أو حكم عليكم رسوله بأنكم مزكون وأنكم مرضيون وأنكم في الجنة، فهذه ليست تزكية منكم لأنفسكم. نعم. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولنراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده، لأن أصحاب عبد الله على خلافه، وكذلك لأن أصحاب عبد الله على خلافه، وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن مؤمنون، منهم أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا، وكان الآخرون يتسمون به. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه، وإن كان ذكر هو عمر بن ذر صح؟ نعم، وإن كان عمر بن ذر نسب إلى الإرجاء، عمر بن ذر نسب إلى الإرجاء، ذكر وغير واحد من العلماء في المرجئة. لكن هو سبيل الإعذار الذي ذكر أبو عبيد هو المتوجب إلى تمكن منه، مثل إبراهيم التيمي وغيره وسعيد مسعر بن كدام وهؤلاء أجلة كبار، وأنهم كانوا يقولون نحن مؤمنون لا على سبيل مذهب الإرجاء وخرج العمل منه، وإنما المقصود في الأحكام، في الأحكام، أحكام الدنيا، هل أنت مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. نعم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم، يكفيها إن شاء الله، يكفي اليوم الإيمان لدي. بارك الله فيك الشيخ، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، نتوب بعد الصلاة إن شاء الله.